وقفتني لفتت الغض الهنوف شفت في عينه علامات الهوى جابت أهلي يوم جابتني الظروف الله أعلم كيف جابتنا سوا وقفتني لفتت الغض الهنوف شفت في عينه علامات الهوى جابت أهلي يوم جابتني الظروف الله أعلم كيف جابتنا سوا شوف ما المجروح الهوى عندك دواء يا ما هتلجيت كملت الوصوف ذاب قلبي من غرامك وانكوى قلت له بالخير يا زين الخشوف ما المجروح الهوى عندك دواء يا مهات الجيد كملت الوصوف ذاب قلبي من غرامك وانكوى الله أعلم كيف جابتنا سوا الله عالم كيف جابتنا سوا.